بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد كنا في المجالس السابقة قد ذكرنا أن هذا الكتاب أو هذه الوصية المسمى بالوصية الصغرى قد اشتملت على أربع مسائل وكنا قد فرغنا من مسألتين بحمد الله تعالى. المسألة الأولى وصية نافعة جامعة مختصرة في صلاح الدين والدنيا، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية ما هي أفضل ما أفضل عبادة أو ما أفضل عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل بعد الفرائض، وهذه المسألة أيضا قد فرغنا منها في المجلس الأخير. اليوم سنتكلم عن المسألة الثالثة من مسائل هذا الكتاب، وهو بيان أفضل المكاسب، يعني ما هي أفضل طريقة لكسب المال ولتحصيل الرزق، ما هي أفضل وسيلة لتحصيل الرزق، هل يكون هذا عن طريق الزراعة مثلا أو عن طريق التجارة أو عن طريق الفلاحة ونحو ذلك، ما أفضل المكاسب. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله. يعني قبل أن نفكر في الطريقة المادية الحسية في تحصيل المال، علينا أولا أن نستحضر هذه الأمور المعنوية الإيمانية الدينية، وهي التوكل على الله. ما هو التوكل على الله؟ سئل الإمام أحمد عن التوكل فقال: قطع الاستشراف باليأس من الخلق. قطع الاستشراف باليأس من الخلق، يعني أن تيأس من الخلق وأن تعلق آمالك كلها بالخالق. فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ قال: إبراهيم عليه السلام لما وضع في المنجنيق ثم طرح إلى النار، فاعترضه جبريل عليهما السلام فقال: يا إبراهيم لك حاجة؟ قال: أما إليك، أي أنت أيها المخلوق، فلا. معنى كلامه إيش؟ أنه له حاجة إلى من؟ إلى الخالق. وهذا هو التوكل. علق ابن تيمية على هذا الأثر فقال: فهذا وما يشبهه مما يبين أن العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه إلا إلى الله، فلهذا قال المكروب: لا إله إلا أنت. انتهى كلامه. طيب، إذن يقول: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. يعني دائما تحسن ظنك بالله عز وجل أن الله سيرزقك وأن الله سيفتح عليك وأن الله لا تسيء الظن بربك أبدا. وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، لا تلجأ إلى المخلوقين، لا تلجأ إلى فلان الذي عنده واسطة وفلان الوجيه وفلان يعرف المدير الفلاني وفلان سيضبط أموري وفلان سيقدم أوراقي. هذا التعلق بالمخلوقين كله مذموم، وإنما تلجأ إلى الله عز وجل أولا وآخرا، وتدعو الله عز وجل أن ييسر أمورك وأن يرزقك الرزق الواسع، كما قال سبحانه فيما يؤثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم بلا استثناء المؤمن والكافر جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، أي اطلبوا مني الطعام، كما ذكرنا أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب. أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وهو من الحديث العظيمة، وقد شرحناه في الأربعين النووية بحمده تعالى. لذلك قال ابن رجب في شرحه على هذا الحديث في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم، قال: في الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم. طيب، حتى الأشياء اليسيرة مثل الطعام، قال: من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك كما يسألونه الهداية والمغفرة. إذن نحن نسأل الله، هناك بعض الناس عنده تصور أن الله عز وجل لا يسأل إلا يعني في الأمور الكبيرة أو الأمور العظام، والواقع أن السلف كانوا يسألون الله عز وجل كل شيء، الأمور الكبيرة والأمور الصغيرة، أمور الدين وأمور الدنيا، أمور الدين مثل الهداية والمغفرة، وأمور الدنيا مثل الطعام والشراب والكسوة، كما هو ظاهر في هذا الحديث. طيب، ويقرر أهل العلم كابن تيمية وغيره أن التوكل على الله هو من جملة الأسباب التي يؤمر المؤمن ببذلها. يعني نحن عندما نقول الآن الإنسان إذا أردت أن تحصل على وظيفة، إذا أردت أن تحصل على المال، فعليك ببذل إيش؟ دائما نحن نقول إيش؟ عليك ببذل السبب، صح؟ طيب ما هي الأسباب التي أبذلها كي أحصل على الرزق والمال؟ الأسباب يعني مثلا من الأسباب التي تخطر في بالنا مباشرة هو أننا مثلا أدرس المدرسة، أتخرج المدرسة، أحصل على الشهادة، ثم أذهب إلى الجامعة أحصل على الشهادة، ثم أبحث عن الوظائف وأقدم أوراقي في الجهات المعنية. هذا سبب ولا؟ هذه كلها أسباب وهي أمور حسنة ومهمة. طيب لكن أيضا من الأسباب الدعاء، هذا سبب من الأسباب. وأيضا من الأسباب، من أسباب حصول الرزق، التوكل على الله. واضح؟ فلذلك بدأ به ابن تيمية وقال التوكل على الله، أرجح المكاسب التوكل على الله. فالتوكل على الله هو من جنس الأسباب التي نحن أمرنا بها لتحصيل الرزق. انتبهوا لهذا جيدا، وليس السبب محصورا فقط في الأمور الحسية مثل دفع الأوراق وتكليم فلان وعلان أو السفر هنا وهناك، هذا كلها أسباب حسية نعم، لكن أيضا نحن مأمورون ببذل الأسباب المعنوية. طيب ثم قال وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها. انظر كلمة كلها، هذه من ألفاظ العموم، فيدخل فيها حاجة الدين والدنيا والحاجات الصغيرة اليسيرة والحاجات الكبيرة. واضح؟ نعم. يعني حتى يروى عن بعض السلف أنه كان يسأل ربه الملح، حتى الملح يعني شيء يسير، فكان يسأل ربه حتى الملح. شعث يعني سير النعل إذا انقطع كان يسأل ربه في إصلاحه. يعني أشياء يسيرة حقيرة جدا كان السلف يسألون الله عز وجل في تحصيلها. وهذا من باب التعلق الكامل بالله عز وجل، فيلتجئ ويطرح حاجاته كلها عند الله عز وجل. ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع عليه نعله إذا انقطع. وهذا الذي كان بعض السلف يفعله كما قلت لكم، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر حتى الأمور الحقيرة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه أورده ابن حبان في صحيحه، ولكن في سنده كلام. وقد قال الله تعالى في كتابه واسألوا الله من فضله. وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا عام يشمل أمور الدين والدنيا. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. يعني ابن تيمية يقول هذه الآية وردت في انقضائنا في انقضاء صلاة الجمعة. فالله عز وجل يقول إذا قضيت صلاة الجمعة وانتهت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني حصلوا الرزق والتجئوا إلى الله. فابن تيمية يقول هذه الآية وإن كانت نزلت في صلاة الجمعة إلا أن معناه قائم في جميع الصلوات، فيعني يصلح أيضا أن ينزل على جميع الصلوات، فكل صلاة إذا قضيتها وانتهيت منها فانتشر في الأرض وحصل الرزق. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول، إذا خرج من المسجد الآن سيسعى في إيش؟ في تحصيل الرزق. لذلك أمرنا أن نقول إيش؟ اللهم إني أسألك من فضلك، أسألك من فضلك. وهذا كأنه يعني اقتباس أو يعني تطبيق للمعنى القرآني عندما قال الله تعالى وابتغوا من فضله. فإذا قضيت الصلاة فرغنا من الصلاة، ماذا نفعل؟ تخرج من المسجد فانتشروا في الأرض، وأنت خارج من المسجد ماذا تقول؟ اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا هو الذي ذكره القرآن عندما قال وابتغوا من فضل الله. واضح؟ جميل الربط، هذا ربط ابن تيمية بين الحديث وبين الآية، جميل جدا. والحديث أخرجه مسلم. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، عندما قال ابتغوا فابتغوا بدون حرف العطف، ابتغوا فابتغوا هذا فعل أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الإيجاب. فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. نعم. وعندكم هنا حاشية ممكن أن تقرأوها، يعني يقال احتج إلى ما شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيره وأحسن إلى من شئت تكن أميره. هكذا يعني نقله ابن تيمية في الفتاوى. هناك حاشية انظروها، حاشية رقم 1 جيدة في بيان افتقار الخلق كلهم إلى الله عز وجل. ثم ينبغي له أن يأخذ المال الآن بعد أن فرغ ابن تيمية. هو السائل يسأله ما هي أفضل وسائل، ما هي أفضل وسيلة لتحصيل الرزق. أول نقطة ذكرها ابن تيمية قال عليك بالتوكل إلى الله واللجأ إليه وصدق الانطراح بين يديه والدعاء له سبحانه وتعالى. فهذه الأمور المعنوية الإيمانية الدينية هي أهم من الأسباب الحسية، لذلك بدأ بها المصنف. بعد ذلك انتقل إلى الأمور الأخرى فقال ثم ينبغي له أن يأخذ المال، يعني إذا حصل على المال طيب كيف يأخذه؟ قال بسخاوة نفس، يأخذه بسخاوة نفس، يعني يكون يعني ليس متعلقا بهذا المال وإنما يأخذه باستعلاء المؤمن وبكرم نفس وليس بذل وانكسار وتذلل للمخلوق أو للمال. ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه. نعم. وأيضا ينوي أن يتصدق بهذا المال وأن ينوي أن يبذل هذا المال للفقراء والمحتاجين ونحو ذلك. لا ولا يأخذه بإشراف وهلع. نعم. وبهذا هو ابن تيمية يشير إلى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أخرجه البخاري ومسلم. ففي هذه الأحاديث كراهة سؤال اللسان، يعني سؤال اللسان يعني أن تذهب إلى الغني وتقول يا فلان أعطني، طيب كراهة سؤال النساء واستشراف القلب. استشراف القلب أن يكون قلبك متطلعا إلى مال الأغنياء وإلى مال الناس ومتعلقا به. يقول ابن تيمية فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب، وأوصى خواص أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، وقال في بيان معانيها والاستغناء أن لا يرجو بقلبه أحدا فيتشرف إليه. نعم. أو فيستشرف إليه، يعني أن يكون قلبك طامعا ومتعلقا ويعني كأنك تنظر إليه. والاستعفاف ألا يسأل بلسانه أحدا. إذن أنت منهي أن تعلق قلبك بمال الأغنياء، هذا بالنسبة للقلب، وأنت منهي أن تسأل الأغنياء المال بلسانك. وإما يتصل بهذه المسألة ما نبه عليه المؤلف من المنع من سؤال المخلوقين ومفاسد ذلك، فبين أن سؤال المخلوقين فيه ثلاثة مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول يعني الغني وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس. إذن يعني يتعلق بثلاث حقوق: بحق الله عز وجل فهو نوع من الشرك، طيب وليس معناه أنه شرك أكبر أو أنه كفر، هو في الحقيقة يختلف حسب ما قام في قلب هذا السائل، تمام؟ قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، فعلى كل حال يختلف. فإذا كان يرى أن هذا المخلوق الغني هو مسبب الأسباب وهو المعطي والآخذ وهو الذي يعني يدبر الأمور ونحو ذلك، هذا شرك أكبر. وأما يعني إذا كان غير دون ذلك فهذا يكون من الشرك الأصغر. على كل حال هذا فيما يتعلق بحق الله. وما يتعلق بحق المخلوقين فعندما تسأل الأغنياء فهذا فيه نوع من الإيذاء لهم، لأن الناس لا يحبون أحدا أن يسألهم شيئا، وقد تلح عليه وتكثر عليه القول فيتأذى. هذا بالنسبة لحق الناس. الحق الثالث هو حقك أنت، فأنت عندما أذللت نفسك فقد ظلمت نفسك. نعم. وينظر في هذا قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. نعم. وقد ذكرنا سابقا أن سؤال المخلوقين، أن تسأل المخلوقين المال، هذا لا يجوز إلا عند الضرورة. نعم. لذلك قال ابن تيمية أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة. نعم. طيب فنعود إلى ابن تيمية. قال ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة. يقول ابن تيمية عليك أن تنزل المال منزلة بيت الخلاء، يعني منزلة ما نسميه نحن في العصر الحديث الحمام أجلكم الله. ما هو منزلة الحمام عند الناس؟ هو مكان لقضاء الحاجة أجلكم الله، فتذهب إليه وتقضي حاجتك وتخرج. هل تعلق قلبك به؟ لا. هل تنظر إليه باستشراف وهلع وتعلق قلب؟ لا. يقول فكذلك ينبغي أن يكون المال عندك، هو فقط شيء في يدك لقضاء الحاجة، تقضي به حاجاتك، حاجات الدنيا والدين. هذا هو المال، هو وسيلة لقضاء حوائج الإنسان. فلا تجعل المال في قلبك، وإنما تجعله أين؟ في يدك. وهذا هو تعريف الزهد عند ابن القيم عندما قال الزهد هو أن تجعل الدنيا في يدك لا في قلبك. فما دامت الدنيا في يدك فأنت زاهد، وأما إذا كانت الدنيا في قلبك فعليك أن تراجع نفسك، لأن هذا مناف للزهد. فإذا كانت الدنيا في يدك حينئذ لا يضرك ما جمعت من المال، لو جمعت الملايين والمليارات لا يضرك. لماذا؟ لأنها في النهاية في يدك وليس في قلبك، هي فقط وسيلة لقضاء الحاجة. فاجمع ما شئت إذا من المال الحلال. لكن أين الخطر والخطورة والمصيبة؟ هو أن يكون هذا المال في قلبك ولو كان ريالا واحدا، وهنا عليك أن تراجع نفسك. نعم. إذن قال بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، ليس لهذا المال في قلبك أي مكانة. والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. نعم. والسعي فيه إذا سعى، أي إذا سعيت في تحصيل المال كما كسعيك في تصليح الخلاء. يعني لو كان هذا الخلاء فيه عطل فكيف تسعى أنت في إصلاحه؟ وكذلك هذا المال عندما تسعى أنت في تحصيله نفس المنزلة. نعم. والسعي في تحصيل المال على نوعين عندكم في الحاشية. أن يسعى الإنسان فيما يحتاج إليه العبد من طعام وشراب ومسكن ومنكح ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون مال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف أو الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعا جزوعا من نوعان. تمام. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله، لذلك يعني قيل أنه نوع من الشرك. وكان الحسن البصري يحلف بالله ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله. وكان يقول الحسن أهين الدنيا، فوالله لا أهنأ ما تكون إذا أهنتها. وإذا كان الهلع على الدنيا والحرص عليها مذمة ونقصا، فإن الجود بالمال وسخاء النفس به فضيلة. فالفضائل كما يقرب ابن تيمية ثلاث: فضيلة العقل والعلم والإيمان التي هي كمال القوة المنطقية، وفضيلة الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية، وفضيلة السخاء والجود التي هي كمال القوة الطلبية. طيب، نعود إلى ابن تيمية. قال: وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا حديث عظيم جدا جدا جدا، كرروه وتأملوا ألفاظه واستظهروه واحفظوه كاملا، وارجعوا إلى شروح العلماء على هذا الحديث. الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه، فارجعوا إلى شروح الترمذي وشروح ابن ماجه وتعليقات العلماء على المسند، ستجدون كلاما عظيما للعلماء حول هذا الحديث. فهذا الحديث منهج حياة، منهج حياة. هذا ليس حديثا يعني عابرا نأخذه هكذا ونمشي. يعني لو أقام الإنسان محاضرة كاملة بل سلسلة كاملة فقط في هذا الحديث لم يكن كبيرا. فخلاصة هذا الحديث يقول لك إذا أردت أن تكون سعيدا في الدنيا والآخرة فاجعل الهم واحدا. ما هو همك؟ همك الله والدار الآخرة. إذا فعلت هذا ما النتيجة؟ جمع الله عليك شملك وجعل غناك في قلبك، يعني أغناك عن الناس ورزقك القناعة، وأتتك الدنيا التي يلهث إليها الناس أتتك وهي راغمة. ماذا تريد أكثر من هذا؟ يعني أعطاك الله الدين والدنيا، الدنيا والآخرة، هذا إذا جعلت إيش؟ همك الآخرة. أما إذا جعلت همك الدنيا واللهث وراءها والسعي خلفها وقتلت نفسك على تحصيلها لم يأتك من الدنيا إلا ما كتب الله لك، يعني لم يفتح عليك أكثر من ذلك، وفرق عليك ضيعتك وشتت الله عليك شمل، وحينئذ لا تشبع مهما آتاك من المال، لا تشبع، تريد المزيد تريد المزيد. لو كان عندك واديان من ذهب لابتغيت إليه ثالثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يملأ فاك إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال سفيان: من استغنى بالله أحوج الله إليه الناس. وقال ابن القيم: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه. يعني كان يقول له: تصرف، تفضل مع الدنيا، من يستطيع أن يواجه الدنيا بمصائبها؟ نعم. طيب، هل جمع المال مذموم؟ إذا كان الإنسان العبد الصالح يسعى في جمع المال، هل هو مذموم أم ممدوح؟ يقول ابن تيمية عن جمع المال: إن جمع المال إذا قام فيه الإنسان بالواجبات ولم يكتسبه من الحرام فلا يعاقب على هذا، لا يعاقب على مجرد جمع المال، وأن الاقتصار على الكفاية وإخراج الفضل يعني الزائد أفضل وأسلم. يعني يقول ابن تيمية: جمع الإنسان للمال فوق حاجته جائز، بشرط أن يكون الإنسان قائم بواجباته، يعني يزكي هذا المال، والشرط الثاني أن يكون اكتسبه من الحلال. تمام؟ طيب، هل يجوز له أن يجمع أكثر من حاجته من الأموال؟ يجوز، لكن ما الأفضل؟ قال: الأفضل أن يأخذ من المال حاجته وكفايته، وما زاد على حاجته وكفايته يخرجه للفقراء والمساكين. قال: هذا أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع للدنيا والآخرة. واستشهد بالحديث الذي قرأناه عليكم قبل قليل: من أصبح والدنيا همه. قلت لكم هذا حديث عظيم جدا. طيب، مسألة أخرى تعرض لها أيضا في الحاشية: هل يلام الإنسان على حب الدنيا؟ هل حب الدنيا حرام؟ نقول: هذا على نوعين، إذا كان حبك للدنيا يدعوك للمعاصي والفواحش فهذا محرم، وأما إذا كان مجرد حب للدنيا وهو في القلب تمام، لكن لا يترتب عليه ارتكاب المعاصي والذنوب وانتقاص يعني انتهاك حقوق المخلوقين ونحو ذلك، فهذا لا يعاقب الله عز وجل عليه. يقول ابن تيمية: لا يعاقب على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل، يعني مجرد حب للدنيا لم يترتب عليه أي عمل فاسد، هل تأثم على هذا؟ لا تأثم، لأن هذا طبيعي. الله عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحرث، في الآخر الآية، هذا كلها من من من أساسيات الدنيا. نعود إلى ابن تيمية، صفحة 62، قال: وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. هذا قاله معاذ بن جبل كما أخرجه ابن أبي شيبة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا أخبر في هذه الآية أن الغرض الأساسي والهدف الأساسي من وجودك في الدنيا هو عبادة الله عز وجل، ليس السعي وراء المال. تمام؟ ثم أخبر بأنه قد تكفل برزقك، فلا تتعب نفسك. تمام؟ لا تلهث، لا تعلق قلبك، لا تقتل نفسك، الرزق تكفل الله عز وجل به. فأما تعيين، والآن رجع إلى سؤال أبي القاسم المغربي، أبو القاسم المغربي يريد منه أن يبين له ما أفضل وسيلة لتحصيل المال، ما أكثر ما أفضل وسيلة من حيث الأكثر أجر. يعني هناك الزراعة وهناك تجارة، أيهما أكثر أجرا وثوابا؟ هذا هو سؤاله. قال: فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية، نعم هكذا في المجموع الفتاوى وفي نسخة بناء، طيب، أو حرافة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس. وهذا مثل ما قلناه سابقا عندما تكلمنا عن ما أفضل عبادة يتقرب بها الإنسان، ماذا قلنا؟ قلنا يختلف باختلاف الناس، من إنسان إلى إنسان، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان. كذلك الآن يجيب ابن تيمية بنفس الجواب، ما أفضل المكاسب؟ قال: هذا يختلف باختلاف الناس. تمام؟ طيب، وعندنا هنا حاشية جميلة نقلها المعلق من ابن سعدي رحمة الله عليه، وهو من المعاصرين المحققين، فذكر هذه المسألة وهي ما أفضل المكاسب وأنفعها، فقال هذا، أجاب بنفس جواب ابن تيمية، فقال يعني إن العلماء مختلفون في هذا، وبيّن أنه يختلف باختلاف أحوال الأشخاص. يقول: فإن قيل أي المكاسب أولى وأفضل، قيل: قد اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من فضل الزراعة والحرافة، منهم من فضل البيع والشراء الذي نسمي الآن بالتجارة، ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف ونحوها، يعني صناعة أي شيء من الأمور القديمة أو الأمور الحديثة الآن، الصناعات والحرف، وكل منهم أدلى بحجته. ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمنهم من تكون الحرافة والزراعة أفضل في حقه، ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة التي يحسنها أفضل في حقه، فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع. واضح؟ يعني ليس كل أحد يصلح له الزراعة، ليس كل أحد يصلح له مثلا صناعة شيء ما، ليس كل أحد تصلح له يصلح أن يكون ذا حرفة ما. تمام؟ فهذا يختلف من اختلاف إنسان إلى آخر، ولذلك نقول له: احرص على ما ينفعك. هذا هو الجواب العام الأنفع لك والأصلح لك والذي تستطيع أن تفعله. نعم. طيب، نعود لابن تيمية. قال: فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، يعني ليس هناك قاعدة عامة تصلح لكل إنسان، لكن إذا عنا للإنسان جهة، يعني عرض له جهة، فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتعلقة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. نعم. فإذا يعني إذا عرضت له وظيفة أو يعني مكسب المكاسب، يستخير الله ثم يقدم عليه ويبتعد عن الحرف أو الوظائف التي فيها كراهة شرعية. وأما ما تعتمد عليه من الكتب، هذا الآن المسألة الرابعة والأخيرة وبها سنختم الكتاب، وهي: ما أفضل كتاب يعتمد عليه الإنسان في علم الحديث وفي غيره من الكتب الشرعية؟ قال: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع. يعني تلاحظون أن ابن تيمية يعني في الأجوبة في المسائل الثلاثة الأخيرة لم يجبه بجواب مفصل، وإنما كان يقول له دائما هذا يختلف من شخص إلى شخص. طيب، لكن هنا يعني سننظر الآن ماذا سيقول. وهنا أيضا قال بنفس هذا الكلام، قال: يختلف من إنسان إلى إنسان. لا، وهكذا يعني الآن بعض الإخوة يأتي مثلا ويسألني يقول: يعني ما أفضل كتاب في أصول الفقه، ما أفضل كتاب في النحو، ما أفضل كتاب في البلاغة. هذا السؤال يعني لا يمكن الإجابة عليه، لأن أفضل كتاب في البلاغة يختلف من إنسان إلى إنسان. هل أنت مبتدئ؟ هل أنت متوسط؟ هل أنت متقدم؟ هل تريد كتابا تراثيا أم كتابا معاصرا؟ وهكذا. طيب، وكذلك الآن عندما يأتي إنسان يقرأ كتابا ثم يمدحه ويقول: هذا أفضل كتاب في علم أصول الفقه، أو هذا أفضل كتاب في علم الفقه، لا يمكن أن يقول إنسان هذا، لأن الأفضل والأفضلية تختلف من حال إلى حال ومن إنسان إلى إنسان. قال: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد. يعني إنسان قد ينشأ في بلاد المشرق، فالكتب المتداولة هناك تختلف عن الكتب المتداولة في بلاد المغرب. واضح؟ فنشأة الإنسان في بلد قد يعني نرشح له كتابا ما، لأن هذا الكتاب هو شائع في بلاده، فيذهب إلى العلماء ويقرأه عليهم لأنه شائع عندهم وتتاول. طيب، يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقة ومذهب فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. نعم، يعني تأتي إنسان يقول لي ما أفضل كتاب الفقه، أقول له أنت من أي بلد؟ هل أنت حنبلي؟ هل أنت شافعي؟ هل أنت مالكي؟ فالجواب يختلف. لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حاشية مفيدة لابن سعدي يقول: أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية. إذن الفقه والتفسير هذه علوم الغايات، وعلوم العربية وما شابهها هذه علوم الوسائل بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية، يعني حتى نقرب الأمر إلى الإنسان، أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن، لابد في كل علم أن تحفظ على الأقل مختصرة واحدة، مختصر مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا من معانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريغ لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. الأصول ما هي؟ المتون التي تدرس على العلماء والمشايخ وتستشرح ونقرأ عليها الشروحات والحواشي، هذه الأصول. فمن حرم الأصول حرم ماذا؟ الوصول، أي الوصول إلى مرتبة العلماء. طيب، نعود لابن تيمية. فإذا أجاب السائل، أجاب أبو القاسم بأن هذا يختلف من إنسان إلى إنسان ومن بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان باختصار. لكن جماع الخير، إذا أردت جوابا جامعا في هذا، أن يستعين بالله. لابد لطالب العلم دائما أن يلجأ إلى الله في كل شيء، وخصوصا في طلب العلم تستعين بالله في طلب العلم، أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما. العلم الموروث موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو الذي يستحق أن يقال له علم، وليس الأمور التافهة الأخرى. وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. يعني مثلا السحر الله عز وجل سماه علما في سورة البقرة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فسماه علما، طيب، لكنه علم إيش؟ علم ضار يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يغني عنه مما هو مثله وخير منه. نعم، فيقول ابن تيمية إذن العلم الحقيقي هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، غيره من العلوم إما أن يكون علما لكن لا يكون نافعا، مثل علم السحر مثلا، هذا ليس نافعا بل هو ضار، طيب، وإما أن لا يكون علما أساسا، وإنما هو من الأمور، يعني يقول وإن سمي به، وإن سماه الناس علما لكنه ليس علما، مثل الآن مثلا عندنا في العصر الحديث الروايات، مثلا الكتب الروايات القصصية هذه ليست علما، ولو سماها بعضهم علما هذا ليس علما. طيب، قال ولئن كان علما نافعا، أما إذا كان هناك شيء من العلوم النافعة فيوجد في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه. نعم، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. وللأسف الشديد طلاب العلم الآن في زماننا مقصرون جدا في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته وتحصيله وتدبره. فطلاب علم زماننا يدرسون الأربعة النووية ثم بلغ ثم عمدة الأحكام ثم بلغ المرام، وقليل منهم من يتجاوز بلغ المرام ويذهب إلى صحيحين وكتب الستة، قليل جدا. ولا شك أن هذا حرمان كبير جدا، لأن يعني يكون قد فاته كنوز كثيرة. فلا تقف عند المختصرات هذه، وإنما إذا انتهيت من هذه المختصرات الثلاثة عليك أن تنتقل ذلك الكتب الستة وما بعدها. وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، احرص في كل مسألة وفي كل باب من أبواب العلم أن يكون عندك أصل، يعني حديث ترجع إليه يضبط لك هذا الباب. وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس، يعني لم تعرف ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، اشتبه عليك الأمر، فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا كان يفعله ابن تيمية كثيرا كما حكاه ابن عبد الهادي. فأي مسألة سواء كانت في العقيدة أو في الفروع أو في الفقه أو في يعني في أي مسألة من مسائل الشريعة، إذا التبست عليك واشتبه عليك ولم تعرف ما هو الصواب في هذه المسألة، فعليك أن تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. صلاة الجماعة هي واجبة أم لا؟ التبس عليك فترجع فتدعو الله بهذا الحديث. مثلا كشف الوجه المرأة، هل هو واجب؟ هل هو جائز أم محرم؟ تمام؟ فتدعو الله عز وجل بهذا الدعاء ليفتح عليك ويرشدك إلى الصواب فيها. يقول ابن عبد الهادي كان رحمه الله أي ابن تيمية يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، لاحظوا 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم. نعم، وكذلك قال ابن القيم: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح. ثم ساق الحديث الذي قرأناه عليكم، ثم قال: وكان شيخنا يعني ابن تيمية كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستعانة بذلك. وهنا حواشي يعني قرأوها جميلة، لا تتركوا أي حاشية من الحواشي التي أنا تجاوزتها. الحواشي التي أنا تجاوزها ليس معنى أنها ليست مهمة، هي مهمة وجميلة، لكن أحيانا أنا أتجاوزها اختصارا للوقت، وأحيانا أتجاوزها لأن قراءتها ليس عسيرا عليك، تقرأها وتفهمها، ليس فيها شيء يحتاج إلى توضيح. فأنا أنصحكم أن لا تتجاوزوا أي حاشية إلا وقرأتها. طيب، ثم قال ابن تيمية: فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أي اطلبوا مني الهداية أهدكم. فالعبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى. نعم، يقول ابن تيمية: وقد يشكل الشيء ويشتبه أمره في الابتداء، فإذا حصل الاستعانة بالله واستهداءه ودعاه والافتقار إليه أو سلوك الطريق الذي أمر بسلوكها، هدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. ويقول أيضا: وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر الأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه الله يعني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا به. كلام عظيم جدا. نعم، فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عن الرسول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأما وصف الكتب المصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. فلذلك عليك طالب العلم أن تدمن قراءة هذا الكتاب طوال حياتك، كلما تختمه ختمة أعد القراءة مرة أخرى إلى أن تلقى الله. لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، لا، لأن كتاب البخاري مختصر، هو سماه المختصر. تمام، فكتاب البخاري مختصر وإن كان مطبوع في 10 مجلدات لكنه مختصر، لا يكفي للقيام بأصول العلم، بل لا بد من النظر في الكتب الأخرى، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. لذلك ذكر ابن تيمية الفتاوى أن مسمى أهل الحديث لا يقتصر على من سمع الحديث وكتبه ورواه، فقال ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا. طيب، ثم قال في كلمة عظيمة جدا ختم بها هذا الكتاب النفيس، وهي كلمة نافعة، وهي رسالة لكل طالب علم حريص على جمع الكتب، ورسالة لكل المثقفين الذين يلهثون وراء جمع الكتب دون النظر في حقيقة وغاية جمع الكتب. ما هو الهدف من جمع الكتب؟ ما هو الهدف من القراءة؟ لماذا نحن نقرأ؟ لماذا؟ يقول ابن تيمية الآن في كلمة عظيمة جدا يجب أن تكون نصب عينيك وأن تضعها أمامك دائما في مشوار تحصيلك للعلم وقراءة الكتب. يقول وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا. ما معنى أوعبت الأمة؟ يعني أكثرت الأمة الإسلامية، قد أكثرت من التأليف في كل فن من فنون العلم. فالكتب كثيرة جدا، تحتاج إلى أكثر من عمر نوح عليه السلام إذا أردت أن تقرأ كل الكتب التي صنفها العلماء في كل الفنون. طيب، فماذا نفعل إذن؟ قال فمن نور الله قلبه وهداه بما يبلغه من ذلك. نعم، وفمن نور الله قلبه ماذا يحصل؟ ما النتيجة؟ هداه بما يبلغه من ذلك. يعني إذا قذف الله عز وجل النور في قلبك وشرح صدرك، علمت حينئذ أنك لا تحتاج إلى كل هذه الكتب، تمام، وإنما تأخذ ما يبلغك من ذلك، فسيهديك الله إلى أن تحصل على أن تقرأ من الكتب ما يبلغك إلى رضوان الله عز وجل. فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، يعني يحصل على الكتب على ما يحتاج إليه ويكفيه وتحصل منه الهداية والعلم النافع. ومن أعماه، يعني من أعماه الله عز وجل، لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. هذه كلمة عظيمة جدا. من أعماه الله عز وجل، لا تظن أن كثرة الكتب ستهديك، أنت تحتاج إلى توفيق الله عز وجل وإلى هداية الله وإلى نور الله عز وجل، وإلا كثرة جمع الكتب هذه لا تزيدك إلا حيرة وضلالا، ما لم يكن هناك توفيق وهداية من الله عز وجل. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده وكذلك تحصيله وكثرته للكتب. نعم، كثرة تحصيله للكتب. قال وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. سبحان الله، ماذا تغني عنهم؟ وهذا الحديث أخرجه الدارمي والترمذي وهو حديث صحيح. فمجرد وجود الكتب سواء كانت كثيرة أم قليلة هذه لا تهديك، ما لم يكن هناك هداية وتوفيق ونور من الله عز وجل. فكثرة الكتب وقلتها ليست معيارا. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. وبهذا انتهت هذه الرسالة وانتهى هذا الكتاب النفيس العظيم. ويعني أوصيكم بأن تكرروا قراءة هذه الوصية من حين إلى آخر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.